بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق عليه وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كل هذه من أسماء الله الحسنى التي جاء القرآن بها وأخبر بها ومجد الله سبحانه وتعالى بها، وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بين فيها أنها مما تسمى به الله جل وعلا ومما اتصف به الرب سبحانه وتعالى. وورد ذكرها في الحديث الذي فصل أسماء الله تعالى في قوله: إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. وفي هذا الباب عرض الإمام ابن منده بتفسير معنى السلام، وأن هذا الاسم يحمل معانيه اختص الله تعالى بها، فقال: اقرأ. قال أهل التأويل: معنى المؤمن المصدق. المؤمن يعني المصدق الصادقين، الصادقين، نعم. يصدق الصادقين فهو مؤمن، نعم. معنى المؤمن المصدق الصادقين: دعا خلقه إلى الإيمان به، وقيل الذي يملك أمان خلقه في الدنيا والآخرة، نعم. ويقال هذا من المعاني من معنى المؤمن الذي إيش العبارة؟ دعا المؤمن المصدق الصادق دعا خلقه إلى الإيمان به، الذي دعا خلقه إلى الإيمان به فهو المؤمن الذي يجب أن يؤمن أو أن يؤمن الناس به. نعم. وقيل الذي يملك أمان خلقه في الدنيا والآخرة. وهو الذي يملك أمان خلقه في الدنيا والآخرة فلا يمسهم سوء إلا بمشيئته، ولا يقعون في أمر إلا بإرادته، لأنه سبحانه وتعالى يؤمنهم أو يؤمنهم من أي شيء سبحانه، ولهذا قيل هو المؤمن. نعم. ويقال الموحد نفسه يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني هو الذي وحد نفسه، أبرز الوحدانية له سبحانه دون غيره، ولهذا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو. نعم. والأصل فيه التصديق، هذا أصل المادة، معناها التصديق والتسليم. نعم. والعبد مؤمن به مصدق، وهو من الأسماء المستعارة للعبد، وهو يعني يطلق على الله جل وعلا حقيقة، كما أنه يمكن أن يطلق على الإنسان وعلى العبد من باب الاستعارة ومن باب المجاز، لكن إن أطلق إطلاقا حقيقيا فهو خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما المهيمن المؤتمن عليه الشاهد عليهم. هذا تفسير معنى المهيمن، لأنه ذكر المؤمن وذكر المهيمن. نعم. قال ومعنى السلام أن ذات الله عز وجل خلصت بانفراد الوحدانية، خلصت بانفراد الوحدانية من كل، هذا الخلوص بانفراد الوحدانية يقال له السلامة، السلام. نعم. خلصت بانفراد الوحدانية من كل شيء وبانت من كل شيء، ومعنى بانت يعني انفصلت من كل شيء. نعم. وبانت عن كل شيء وأخلصت به القلوب إلى توحيد الله عز وجل وسلمت، وأدى ذلك إلى أن تخلص القلوب لله سبحانه وتعالى وتنفرد بالإيمان به أنه الإله الحق. وسلمت. قال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، ولهذا تسلم القلوب إذا أخلصت وأثبتت أن الله تعالى هو السلام، ولذلك جاء قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، يعني خالص من كل شائبة. نعم. قال وأخبرنا خيثمة بن سليمان ومحمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال حدثني شداد بن عبد الله أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان قال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني إذا سلم وخرج من الصلاة دعا الله جل وعلا بهذه الدعوات، قالها ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال: وأخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادي قال حدثنا موسى بن سهل البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام، فذكر نحوه. رواه عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث. إقرار منه صلى الله عليه وسلم بتسمية الرب جل وعلا بهذه الأسماء التي تدل على الخلوص من كل عيب أو من كل سلب. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن الحارث الرملي بها قال حدثنا العباس بن الفضل. قوله الرملي بها إيش يقصد به؟ يقول في الحاشية: يظهر أنه يقصد بها أي بالرملة. وما هي الرملة؟ الرملة مدينة من مدن الشام، وأنه تلقى هذا الحديث فيها، ولذلك قال الرملي بها، يعني بهذه المدينة تلقى هذا الحديث. قال حدثنا العباس بن الفضل البصري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن أبي عتيق عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرئك السلام، يقرئ عليك السلام. فقالت يعني يسلم عليك. نعم. فقالت عائشة: يلقي عليك السلام، يقرأ عليك السلام، هذا معنى يقرأ عليك السلام، يعني يلقي عليك السلام. فقالت عائشة: الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. يعني أجابت رضي الله عنها بهذا الجواب ذكرة أن السلام هو الله جل وعلا، ومنه يكون السلام، وعلى جبريل السلام، ترد على إقرائه السلام عليها. قال: وأخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه. ابن تغلب هكذا مضبوطة؟ لا، ما هي مضبوطة. تغلب عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أعطي أقواما وأمنع أقواما لما جعل الله عز وجل في قلوبهم من الإيمان. يعني إن سبب الإعطاء والمنع قد يكون يعطي من يؤلف قلبه، ولا يعطي من كمل إيمانه اعتمادا على إيمانه. نعم. أكلهم إلى أكلهم إلى إيمانهم إلى إيمانهم، يعني ما أعطيهم معتمدا على ما عندهم فيهم من الإيمان الذي يكسبهم القناعة ويدركهم بأن العطاء في الدنيا لا يرتبط بكمال إيمان أو بنقص إيمان. نعم. منهم عمرو بن تغلب، وضرب مثلا بعمرو بن تغلب فهو أحدهم. نعم. ثم ممن يكله إلى إيمانه وقد لا يعطيه من عطاء الدنيا شيء. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا فقال: إن المعاني التي أشار إليها المصنف نقلا عن أهل التأويل، والمقصود بالتأويل التفسير، سبق تخريجها في الصفحة السابقة من تفسير ابن جرير. يعني معنى كلمة تأويل. وكذلك ذكرها ابن كثير في تفسيره، وابن حجر في فتح الباري. نعم. جزء 13 صفحة 366، كما ذكر ابن جرير في جزء 28 صفحة 54 أن معنى قوله السلام أنه الذي يسلم خلقه من ظلمه، وهو اسم من أسمائه تعالى. يعني معنى السلام أي السالم من الظلم، والذي يسلم عباده من أن يقع عليهم ظلم منه سبحانه وتعالى. والله سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. وقال: والمؤمن الذي يؤمن خلقه من ظلمه. ذكر ذلك عن قتادة، يؤمن أو يأمن. نعم. فهذا تفسير من تفسير السلفي رحمهم الله لمعنى كلمة واسم السلام. نعم. وقد أورد المصنف الأحاديث الدالة على هذه الأسماء الحسنة التي سمى الله نفسه بها في كتابه، وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، كما أشار المصنف لمعنى آخر لاسمه تعالى السلام، فقال: ومعنى السلام أن ذات الله عز وجل خلصت بانفراد الوحدانية من كل شيء. خلصت بانفراد الوحدانية، بانفراد الوحدانية. نعم. من كل شيء. من كل شيء، فلا يشركه شيء ولا يشوبه شيء، فهو سالم من كل شيء، ولذلك سمى نفسه بالسلام. وبانت عنه كل شيء، فقوله وبانت عن كل شيء رد، يعني غايرة من البينونة بمعنى المغايرة وبمعنى الانفصال. نعم. قال: رد على أهل الحلول والاتحاد، كما أنه رد هؤلاء الذين يزعمون أنهم حلوا في الله جل وعلا، فكلمة السلام ترد وتنفي ذلك عنه رضي الله عنه جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم. كما أنه رد على القائلين بأن الله في كل مكان، حيث يختلط مخلوقاته، وكلمة السلام تدفع ذلك وتمنعه. نعم. فالله بائن من خلقه مستو على عرشه كما نص على ذلك في كتابه، فهو العلي الأعلى. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وسيأتي إيضاح ذلك في قسم الصفات إن شاء الله تعالى، يعني عند الكلام على قوله استوى. نعم. ما قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل العزيز. يعني ومن الأسماء الحسنى التي تسمى الله سبحانه وتعالى بها ووصف نفسه بها كلمة العزيز. والعزيز معناه الغالب القاهر لغيره، فهو جل وعلا تسمى بذلك لأنه هو خالق الكون وهو مدبره، وهو الذي أوجده على هذا النمط وعلى هذه الهيئة، لا يشركه بذلك أحد، ولذلك كان عزيزا جل وعلا. نعم. قال أهل التأويل: قوله ولله العزة، وهو رب العزة، يعز من يشاء ويذل من يشاء، والله العزيز المعز الذي يملك العزة، وهو من الأسماء المعارة لخلقه. يعني يسمى بها الإنسان، تطلق على المخلوقات أو على بعض المخلوقات، لكنها تطلق مقيدة، وإنما إذا إطلاقها إذا كان إطلاقا فردا مطلقا فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نسب العزة إلى بعض مخلوقاته الذي شاء أن يعيشوا ويكونوا في عزة، وكما سمى بعض الملوك والسلاطين بالعزيز، كما جاء في عزيز مصر قالت امرأة العزيز وغير ذلك، لكن كل هذا يعني من باب المجاز لا من باب الاستغراق، لأن هذا مما اختص به الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وعبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا سليمان بن حرب وحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم على المنبر هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الآية. نعم. قرأ هذه الآية ليبين ما هو عليه جل وعلا من عزة ومن كمال ومن تصرف، ولهذا سمى نفسه بالعزيز. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده هكذا وبسطهما وجعل باطنهما إلى السماء. نعم. يمجد الرب نفسه عز وجل، يعني يقول للناس إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يمجد نفسه ويبين مكانته جل وعلا من خلقه. نعم. أنا الجبار وأنا الملك أنا العزيز، وهذا محل الشاهد أنه يقول أنا العزيز. نعم. أنا الكريم، فرجف به المنبر حتى قلنا ليخرن به المنبر. ليخرن يعني فالمنبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ارتجف حتى ظنوا أنه سيخر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحديث رواه أبو حازم، تأكيد وتصديق لقوله صلى الله عليه وسلم أن الله هو العزيز وأن الله هو الجبار وأن الله هو المتصرف. نعم. قال الحديث رواه أبو حازم عن عبيد الله بن مقسم قال وأخبرنا عمر بن الربيع قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة. عن يزيد بن خصيفة. نعم. عن يزيد بن خصيفة. عن يزيد بن خصيفة. عن يزيد ابن خصيفة. عن يزيد ابن خصيفة عن عمرو بن عبد الله بن كعب أن نافع ابن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقال امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أو من شر ما أجد، ففعلت فذهب الله عز وجل ما كان بي. وذلك لأنه استعاذ بالله أو بعزة الله، وقل أعوذ بعزة الله من شر ما أجد، فشفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الحديث مشهور في الموطأ رواه إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة فقال عن عبد الله بن كعب نحوه. قال أخبرنا حمزة قال حدثنا النسائي قال حدثنا علي بن حجر عنه قال وأخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ما أجد وأحاذر. وفي الرواية الأولى أعوذ بعزة الله. نعم الرواية الأولى أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. هنا أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. كل هذه معوذات يتعوذ بها الإنسان إن أصابه مرض، فالله جل وعلا يشفيه ويرفع عنه هذا الألم. نعم. قال الحديث: رواه جماعة عن يونس، أخرجه النسائي من حديث مالك وإسماعيل والزهري. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا فقال: العزيز اسم من أسماء الله الحسنى، وأصله في الكلام الغلبة والشدة، يعني ينتهي معناه إلى الغلبة والقهر والشدة. نعم. ولذلك يفسر العزيز بالقوي القاهر. نعم. يقال عزني فلان على الأمر، يعني إذا غلبني عليه، غلبني وأجبرني. ومنه ما جاء في قوله في المتخاصمين عند داود عليه السلام: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، قال أكفلنيها وعزني في الخطاب. نعم. قال تعالى: وعزني في الخطاب، أراد غلبني. ويقول ابن جرير في التفسير الجزء 28 صفحة 55: العزيز الشديد في انتقامه ممن انتقم من أعدائه. وقد أورد المصنف بعد نقله لأقوال المفسرين في تفسيرهم الآيات التي ورد فيها اسم الله العزيز الأحاديث الدالة على إثبات هذا الاسم الكريم، يعني أن هذا الاسم موجود في القرآن وموجود في السنة، على إثبات هذا الاسم الكريم لله عز وجل. وقال البخاري في كتاب التوحيد فتح الباري الجزء 13 صفحة 368: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولله العزة ولرسوله، ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس رضي الله عنه: كل هذه أحاديث وردت تؤكد أن هذا مما تسمى الله سبحانه وتعالى به. نعم. وقال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قطن وعزتك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. وهنا قوله وعزتك وقول النار وعزتك دليل على أن هذا الاسم يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، ولهذا أقسم به مخلوقاته بالعزة له سبحانه وتعالى. نعم. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. نعم. هذا لما أمطرت السماء ذهب، فأخذ أيوب يلتقط منها، وعتب الرب عليه بأن الله أغناه، فقال إن هذه بركة فلعزتي لا وعزتك لا غنى لي عن بركتك. نعم. وقد مرت بنا هذه القصة. نعم. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الحديث، يعني يدعو بذلك ويتوسل إلى الله تعالى بعزته. نعم. وقد شرح ابن حجر هذه الأحاديث التي ورد فيها اسم الله العزيز، ثم قال والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثبات العزة لله ردا على من قال إنه العزيز بلا عزة. هذا دعوى المعتزلة الذين يزعمون أن هذه الأسماء وإن تسمى الله بها إلا أنها خالية من معانيها، وهذا ما قاله الجهمية أيضا، وكله دليل على الضلال والجهالة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما تسمى بهذه الأسماء لما فيها من المعاني الدالة على عظمته وعزته وقدرته سبحانه. نعم. كما قالوا العليم بلا علم. قال الشيخ ناصر جزاه الله خيرا: قلت وهو مما يقصده المؤلف هنا ردا على هذا المذهب الباطل المصادم لنصوص الكتاب والسنة. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل الجبار، وهذا أيضا من أسماء الله الحسنى التي تسمى الله بها وجاء ذكرها في كتاب الله، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بها. نعم. قال أهل التأويل: جبار القلوب على فطرتها، شقيها وسعيدها، يعني موجدها وخالقها على ما فطرها عليه. نعم. وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل الجبار المتكبر على خلقه. فكلمة المتكبر التي جاءت بعد كلمة الجبار بينت المراد والمعاني منه. نعم. ثم قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام البيروتي قال حدثنا خبر ابن موفق المصري. هكذا خبر خبارة. نعم. إيش عندك علي؟ بالخاء ولا بالجيم؟ لا خاش. نعم. قال حدثنا خبر بن موفق المصري بها قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن أبي بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده جل وعلا، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر في السفر. نعم. نزولا لأهل الجنة. نزلا. نزلا لأهل الجنة، يعني يهيئها لهم كضيافة، ضيافة لأهل الجنة. نعم. نزلا لأهل الجنة فأتاه رجل من اليهود فقال بارك عليك أبا القاسم الحديث، يعني أقره على ما أخبر، لأن هذا مما كتب في الكتب السابقة. قال أخبرنا عمر بن الربيع ابن سليمان قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، آتي باب الجنة فآخذ حلقته فيقول من فيقال من هذا، فأقول أنا محمد، فيفتح لي وأدخل فأجد الجبار عز وجل مستقبلي فأسجد له، في حديث قد تقدم. هذا الحديث فيه وصف وبيان لموقف من مواقف يوم القيامة، وهو ظاهر في موقف الاستئذان في دخول الجنة، ويكون بعد مواقف الحشر ومواقف الحساب ومواقف الميزان ومواقف الحوض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا هذا الموقف فيما يتعلق بدخول الجنة، ولهذا لا يتعارض مع غيره من المواقف، لأنها مشاهد ولأنها مواقف تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كل واحدة منها بحديث يخصه. فهنا بين أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فيخرج من تحت الأرض هو ومن معه صلى الله عليه وسلم، ثم ينضم إليهم أهل البقيع المدفونون بالمدينة، ثم ينضم إليهم أهل مكة المدفونون بها في المعلاة، ثم ينطلق بقية المدفونون وهم متجهون إلى أرض المحشر التي هي بأرض الشام، ثم يلتقي الناس ويكون موقف المحشر إلى أن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسأله الناس ويعتذر أهل يعتذر الأنبياء أهل المحشر، يعني الأنبياء الخمسة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ممن يسموا بأولي العزم من الرسل، ثم بعد ذلك يقبل الله جل وعلا شفاعته ويساقون من أرض المحشر إلى أرض الحساب، والصراط والميزان، ثم بعد ذلك يلتقي الناس في الأعراف، إلى أن يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لأهل الجنة، ويطرق باب الجنة ويفتح باب الجنة له صلى الله عليه وسلم، ثم لمن يستحقها من أمته فسائر الأمم. فهذا الحديث يخص هذا الجزء من هذه وهذا المشهد من هذه المشاهد. نعم، اقرأ. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا فقال: يقول الزجاج في شرح الأسماء الحسنى صفحة 34: الجبار أصل جبر في الكلام، إنما وضع أصل الجبر في الكلام، أصل الجبر في الكلام إنما وضع للنماء والعلو. يعني هذا في اللغة وضع للنماء والعلو. نعم. ويقال جبر الله العظم إذا نماه، إذا نماه، إذا نماه. وقال العجاج: قد جبر الدين الإله فجبر أو فجبر، فجبر فجبر. نعم. يعني أن الله هو الذي أكمل الدين في من هو خلق لذلك فكمل دينه. نعم. والله تعالى عال على خلقه بصفاته العالية وآياته القاهرة، وهو المستحق للعلو والجبروت. وقد أورد المصنف في هذا الفصل الأدلة على هذا الاسم الكريم، والله يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وهذا محل الشاهد، وهو قوله الجبار المتكبر. نعم. سبحان الله عما يشركون. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.